هذا ويحضر مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى. نعم. ولذلك ابن مالك لم يذكر الجزع قال وما كجزع لأنه لم يوافق سبول الجزع نعم هو أيه. وما قال وما كئيبا إنما قال وما كئيبا أضف جوازا نحو حين جانب هذا لازم أنت تحصل أنت إذا حفظت القضاء أنت فهم طيب فصل ويجوز في الزمان المحمول على إيذاء أسمع نعم فصل ويجوز في الزمان المحمول على إيذاء أو إذ الإعراب على الأصل البناء حملا عليهما والبناء حملا عليهما فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء أرجح إذا هو جعل يوم هذا يشبه إيذاء نعم للتناسب نعم واضح كقوله على حين عاتب كل مصيبة على الصيبة نعم إذا حين هناك مبني ويجوز الإعراب على حين وقوله على حين يصبين كل حليم كل حليم كان فينا معربا وإن كان فعلا معربا أو جملة اسمية فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين واعترض على البصريين بقراءة نافع لتقول التي حفظت به إذا قلت كذا يقول له نافع كذا هذا يوم ينفع الصادق قال لك بقراءة نافع هي التي نحفظ بها في المغرب كل حتى هو لا هو ما أخذ قرن يقول لك برس هذا مغربي ديني كيف ما يعرف قرأت ما قالون طيب قالون عن نافع قالون عن نافع وأنت مرش مرش عن نافع لا هم رواية واحدة نحن نقرأ بهذه القناة هذا يوم ينفع الصادق في رواية ورش هذا قراءة سبعية هذه قراءة سبعية كيف غفل البصريون يا أخي لا تكن شيء العلماء الذين عرفنا عنهم حفظنا عليهم هذه القراءة ومكتوب بها المصاحف يقولون القراءة نافعة لا تقولون لا تزادلون أنا هي التي حفظت بها كانت قراءة نافعة كيف غفل البصريون عن هذه القراءة يا شيخ؟ كيف غفل البصريون عن هذه القراءة؟ واعترض عليهم بقراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين في الفتح أنا أعرف أعرف أنت لأنك أنت في المعهد أيوة أعرف هذا أعرف قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا إيه ولها ذا لا اسم إشارة اسم إشارة مرفوع ولا منصوب وعلى مت ضيعوه لا تقول مرفوع وهي على مطرح لا ما بنا على إيه؟ بمحل رفع إيه؟ محل رفع مبتدا طيب هذا يوم يوم الجمال منصوب على الطرف عرفت أن هذه القاعدة ما فهم كثير منهم ما يفهم ليش عبد الله خلك ما تعرف هذه القاعدة؟ ما أصلك صعبة هذه يا شيخ أنا هذه سمعتها منك حتى سمعتها منك قبل بس شوف هذا يا شيخ ذكرت أنه هذه خبر يا شيخ خبر مبني على الفتح في محل رفع على قراءة الفتح خبر مبني على الفتح في محل الفتح. الحركة هذا بالفتح ما هو منصوب. نعم نعم مبني على الفتح في محل الفتح. قال لك الكتاب يوفي بالفتح. يا شيخ نقدر لهذا الظرف متعلق ولا ما له متعلق؟ هو الخبر بنفسه. هو الخبر؟ نعم ولكن ما هو بني على هذه القراءة. محل ربعنا. لأنها أضيف إلى هذا. وكيف إلى الجملة هذه الفعلية وما في قراءة حفظ يوم وعد مرفوع بالضم لما يقول ابن مالك وأخبره بظرف أنه بحرف جر ما هو هذا الظرف ما هو هذا ناوينا معنى كان استقر ما هو من هذا الباب لماذا هذا ابن مالك بنفسه قالها قال وقبل فعل معرب ومبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند وأما البصري يقول لك واجب على العرب إذا قلنا هذا يوم صار معنا الأشياء يوم هذا ما صار معنا وكذلك على حين التواصل غير جاني هيا على حين دبي التواصل غير جاني غير داني يقول لك ابن مالك وقبل فعل معربين او مبتدا اعرب ومن بنى فلن يفند فلن يعلق في بناء الظرف الواقع قبل فعل معرب او جمله اسميه موظفه المبتدا المخرج فصل مما يلزم الاضافه مما يلزم الاضافه كلا وكلتا يا إخوان ولا يضافان إلا بما استكمل ثلاثة سنة انتبه يا أولا مما يلزم في اللسان العربي من الأسماء الإضافة كلا وكلتا ولكن يصطرد ولا يضافان إلا بما استكمل ثلاثة سنة ولا يضاف كلا ولا كلتا باسم إلا الاسم الذي استكمل ثلاثة شروط أول تبي أول التعريف لا يضافان إلى النكرة إلى وكلتا لا يضافان إلى النكرة فلا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين ولكن نبغي دليل دليل أموال أقول مالك منع من أفضل ومفهوم إنين معرج إلى تفرق لصفة التوفية هذا هو الصحيح انتبه واضح والثاني من الشروط الثاني من الشروط الدلالة على اثنين ولا يضافان إلى مفرد ماذا؟ بالنص لا تقول بالنص النص هذا نحن كلاهما لأن الضمير هذا نص في كسرين نعم نعم هذا معنى لا لفظ مثل كما كلا رجلين كلتا المرأتين آتت أكلها إما بالنص نحو كلاهما وكلتا الجنتين أو بالاشتراك نحن قوله كلانا غني عن أخيه حياته أي الضمير هذا مشترك بيننا نعم معظم نفسه هذا الضمير نعم إضافة للإله لأنها مشترك بين الواحد المعظم نفسه وبين الجماعة بين الاثنين هذه نام والله نحن يا شيخ هذه نحن المناء فقط بيننا ونحن هذه يقولون بين الاثنين والجماعة كله واحد. ايوه الاثنين ولا الجماعه ثلاثه اربعه؟ هذا اذا اراد واحد عبد الله نعم يقول نحن ايوه واحد او نحن مع جماعه نعم. لكن ايضا نفس الحكم نعم. يعني مثل قوله تعالى انا انزلناه لا أخي ليس مكتب غني التشكيل عدد ليس ما في شيء تعظيم هو عبد الحميد قال ويطلق على الاثنين والثلاثة والأكثر فتكون دلالته على الاثنين من باب دلالة المشترك هو هذا ما يمكن نطلقه على الواحد على الواحد اه هو ماذا قوله إذا أردت التعظيم هذا ما نقوله من عبد الحميد ولا ما من كان لذلك أنا أسألك يا شيخ يسأل هو أنا قلت لك هذه ما أنت ما تقول لا هذا تقول واحد مغرى ديوة نعم نعم كلانا نعم صحيح ويقول نعم ويقول إذا كان معه غيره مسترق كلانا سواء اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة واحد. ولا نسبة ولا مذكر واحد أيضا لكن واحد لا واحد معظم نفسه ليش ما ممنوع واحد معظم نفسه ما يبقي يا ليه لأن ابن هشام قيدها بالاثنين والجماعة بس هذا ما قال هذا القاعدة بنفسها ما فهم يظهر فهم القاعدة هذا ما يخطر الضمير هذا من الضمار من الجروني هو حتى من يقول لا هذه لا هذه للواحد المعظم نفسه أو معه غيره هذا الذي يقوله لكن يا شيخ القرينة ووجود كلا قبل هذا دلت على أنها الاثنين والجماعة ولهذا ابن مالك استدل بها في هذا الموضوع ما يقول واحد أخي اسمك أنت أنتم هذا يعني تخيلوا أن بأفكاركم هذه القواعد أي. التي جرت عليها العربية كلانا من أي. اثنين وقاعدة نعم من واحد إلى ثلاثة إلى اثنين وثلاثة مرات الواحد هذا الذي إذا أراد التعظيم وأما إذا أراد إذا لم يرد التعظيم يقول يس إني ما يقول إننا يعني هذا يشير إلى التسنية نعم للتسنية لكن هل يشير إلى المفرد إذا قلت لا كلا لا تضاف إلى المفرد ما تضاف إلى هذا التطور واحد وأما إذا اتصل بإن يجوز أن تقول إني إذا لم ترد التعظيم إذا أردت التعظيم إن لا أخلص بكم أنتم أثر لا يا شيخ صحيح كلامك لكن هنا لا تضاف إلا إلى المفرد نحن اشتشكلنا في كلا لا كلا هنا كلا هنا لا تضاف للمفرد هذا هو هذا فهمنا يا شيخ ليش ما فهمت لا في البداية هذا الذي يريد له أيوة أنتم تستعجلون أنتم إن كان تبغون أنت مع هذا تجيبون القواعد عندكم غير القواعد التي حفظناها عن العلوم العادية روحوا هنا لا تسألوا أنا إذا سألتموني شوف هذا أعلم منكم لكن ما يسوي هذه لا لا لا لا كل ما قلت هذا ولا الإعلام ويظهر أنه ما يعرف ولا شيء قالوا مساكين زي أنا مسكين هو مساكين هو يفرد الشخص هذا والذي فرده على عقيمة التبريد سيطف وحفظه أنا طيب أنا أعرف أكيدة الشرط الثالث ما جابه بلا تفرق مثل كلا زيد المعمل هذا الثالث إن ذي الشر وذي خير مدى ماذا إن كلمة أنا مشتركة بين والجماعة وإنما ينصح به صح قوله يس إن ذي الخير وذي الشر مدى إلى ذلك وجه وقبل ليه؟ ليس أضيف كلا هنا كلا أضيف كلا هنا إلى ذلك ذلك هذا صف أيوة نعم ذلك هذا ما هو زينا ليس ضيقات إلى هنا ذلك مع أن ذا هذا للمفرد ما بعده يعود فيه إشارة للمثنى للخير والشر يعود للخير والشر في المعنى تثنية في المعنى نحن أقول من سأل من سأل إذا سألت واحد تطالع في الكتاب وتسأل ما في فائدة وين نظيره في القرآن هيا أتعال ما هو كيف تجنب هيا أيوة يا شيخ أيوة حتى أسلت الكلام أنا سألت نعم أنا يا شيخ لا ما نصبته صدق ما نصبته في الآية الآن هذه الآية من زيني يا شيخ الآية سأتي بالآية من زيني إن السمع والبصر والفؤاد كله لا هذا ثلاثة هذا أنا عرفت أنك ما تعريف هذا في سورة البقرة بس أنا ظننت في كل ذلك أنا بس نسيت عوان هي. بين ذلك كل ذلك أنا ظننت بين لا هذا إشارة إليه للهريم وإلى البكر أخي انتبه هذه القواعد قواعد الإنسان ما هو قواعد فارض على الكبير لا فارض ولا بكر البقرة هذه عوان بين ذلك وسط بين ذلك بين الكبر وبين البكر الميزان التي يفهم القرآن بدون دراسة القرآن كذاب لأن ذا هذا مثنات في المعنى مثلها في قوله تعالى لا فارض السوق لا فارض ولا عوان بين ذلك وكذلك وكلا ما ذكر وبين ما ذكر نعم والثالث أن يكون كلمة واحدة الاسم الذي يدل على التخلية أن يكون كلمة واحدة اسم الزيدين أو هما فلا يجوز كلا زيد وعمر وأما قوله وأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي وازيدي عدودة من نوادر الضرورة ماذا؟ ليش قال نوادر الضرورات يا شيخ؟ ليش قال فمن الضرورة أو من النادر فأضاف نوادر الضرورات؟ فمن نوادر الضرورة يعني هذا لماذا أضاف نوادر إلى الضرورات؟ مثلا ما قال مثلا ضرورة أو قال نادر فقط إنما قال نوادر الضرورات لا ليس تعترض أنا أسأل النوادر ما يصل لا فرق بين ذلك نوادر الضرورات نعم الضرورات هذا من أضافة صفة يا موصوف ها ومنها ومما يلزم يضاف أي وتضاف أي هذا إذا مذكر أو مذكر ولكن لا تضاف إذا مذكر مطلقا هذا ما هي أي التي تضاف إذا مذكر مطلقا ما هي أي الموصولية أي الشرطية الفهمية والشرطية وإن تكون شرطا أو استفهاما مطلقا فكمل به الكلام نعم وكذلك الصيفة من الصيفة ونصف رجل أي رجل ضافوا للنساء تلزم وضافوا للنساء وأما أي الشرطية وأي الاستفهامية تارة تضافا إلى الجمل إلى المعرفة وتارة تضافا إلى النكرة صح أما الموصولية لا تضاف إلى المعرفة وهذه الاستفهامية تقطع عن كلها ما تقطع عن المعرفة كلها مما يلزم الإضافة مما يلزم الإضافة أيوه أيوه نعم سواء كان شرطية أو استفهامية سواء كان شرطية أو استفهامية سيأتي تفصيل واضح لا في معنى بغير يجوز درس. طيب يا شيخ لا لا لا لا لنا يا عم. ايوه طالع بال تقدم. طيب يا شيخ الشرطيه ما تقطع عن الاضافه؟ ابدا. اي ما تدعو فله الاسماء. لماذا نون؟ ما قطعت. ما قطعت انا قطعت انا وهو حفظ عنها الدنيا. هذا الذي قلت. ايوه. تلزم الاضافه اما اما لفظ واما معنى. معنى. لا تحفظ. أن الإضافة إلا ويكون إما إما إما يكون فيه مضاف أو مضاف مقدر له التنوين نعم أيًا ما تدعو فله الإسلام وكذلك أضيفة للجملة للمعرفة مثل أيًا ما لجنني قضيت فلا أقبل عليه هيا أمسح لا اله الا الله فين الامر الامر هذه عن عندنا الامر مقبول هذا مقدم كيف مقدم يا شيخ ما هذا مقدم هيا رسولي ايما لا اخي تقدم هذا في المبتدا يقول مبتدا مبتدا ايه لا لا يا شيخ هذا ما نتكلم هنا لا لا كلام اخر هذا كلام اخر نتكلم هيا اسكت اسكت لا تتكلم إما تسمعوا للدرس أو قد تريدوا أن تتكلموا إلى كلام آخر روحوا هناك في الفجر هذا الكلام صح ما جعل الله من الجو من الجو في جوفه تفهموا هناك وتتكلم مع واحد وللمعرفة إذا كانت مثناتة رجل فرقان أحق بالعبد أو مجموعة نحن أيكم أحسن عملا لا تضاف إليها إلى المعرفة مفردة لا تضيف إلا إن كان بينهما جمع مقدر نحن أي زين أحسن أي وجزاء زين أحسن إذ المعنى أي وجزاء زين أحسن أو أطيف عليها مثلها بالواو نحو كقوله استفهامية هذا بس أي وأيوك فارس الأحزاب ولا تضاف أي الموصولة إلا إلى معرفة نحن أيهما شد إلى فل بن عصفور ولا أي لمن عوط بها والواقعة إيش؟ حالة إلا للنكير كما قلت لكم مررت بفارس أي فارس مررت بزيد أي فارس هذا ما هذا هذا هذا الحال هذا وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليه لذلك ابن مالك قال قال إيش كمل بها الكلام الاستفهام ومطلقا كمل بها الكلام أما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليه نحن إيش أيكم ياتيني بعشية أيما لجلني قضيته ولد ولد أعرف أن جميل الزلم تقول أنا قضيت أنت عندك مسكنة أي صحيح مسكنة مسكين ورص أعرف أي جميل الزلم قضيت ولا عدوان عليك رص ما أسأل ما أسأل هذا جديد برمه أنا ضيفوه بالإعراب أيما لجلني قضيته في سورة القصص أيما لجلني قضيته فلا عبال علي والله على ما نقول البصر أعلم شيخ خير اسم موصول إنا هيا الآن هيا دور أقسام أي كله حتى استفهام كلام فاضل هيا بس طول على غيري ها تقول يقول لك اني ضيف ضيف نعم انا هنا الضيف ما يريد يعني أنا نضيفه بالقواعد نضيفك بالقواعد هنا يا شيخ اليوم أنا جل اللي قضيته فلا الله العلي مفعول مقدم لما لما من أي أقسام أجل هكذا انفضل شرطية وما صلة زلين مضاف إليك ها ما الصلة زايدة ما صلة وزلين مضاف إليك قضيت هذا الآن هذا البيت واجب فيها تقديم المسجد نعم قدم المسجد لا ولكن ماذا والجواب فلا رضوان علي نعم ربك بالتعب قال موسى عليه الصلاة والسلام لشعيب أيما يزلني قضيت فلا علم علي والله على ما نقول بصير طبيعي يا عرب طبيعي قواعد ما القرآن ما يفهمه الإنسان إلا بدرجة لكن تشوف واحد يرحم في القرآن بمعنى الآية ويرحم في إعرابه العزيز جيت مطر تجيب خلاص بقي دقيقة دقيقة غلق فبأي حديث هيا كمان هيا